أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تلك الأبواب بترجماتها وفقهه في تراجمه كما قال العلماء بشأنه رحمه الله تعالى. كهذا الباب باب قيام الرجل لأخيه، وذكر فيه ما كان من حديث عبد الله بن كعب، وكان قائد كعب، وكعب بن مالك رضي الله عنه من بنيه حين عمي، أي من بين بنيه، وكان بنوه أربعة. ثم ذكر ما كان من ذكر كعب رضي الله عنه من تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك فتاب الله عليه. ففي هذا تحدث الرجل عن قصة توبته للعبرة، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فتلقاني الناس فوجا فوجا، أي جماعة جماعة، يهنئوني بالتوبة، يهنئوني، هكذا في صحيح مسلم، وكذا في بعض نسخ الأدب المفرد وفيه التهنئة بالتوبة، يقولون لتهنك توبة الله عليك، أي ليفرحك أن تاب الله تبارك وتعالى عليك. ولحتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. فيه جواز القيام لسبب أو حاجة لا أنساها لطلحة، فيه ذكر الجميل وفيه ذكر صاحب الجميل بالخير. وعن أبي سعيد الخدري أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهم بنو قريظة، وذلك بعد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، فلما اشتد عليهم الحصار واشتد عليهم البلاء به قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا أبا لبابة بن المنذر فأشار إليهم أنه الذبح، قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ، فنزلوا، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار، لأنه كان جريحا قد أصيب يوم الخندق، فأتي به على حمار عليه كاف من ليف وقد حمل عليه، أي عليه بردعة من ليف وقد حمل عليه. والبردعة ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج للفرس. فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتوا خيركم أو سيدكم، في لفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وإنما أمر بالقيام إليه ليعينوه، وليس هو مما ينازع فيه، أي في القيام الذي يكون إكراما للقادم كما يفعل الناس. فأنزلوا رضي الله عنه، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، وذلك بإقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم فيهم بحكم الملك، أي بحكم الله عز وجل، والملك من أسماء الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث قيام الرجل لإنزال أخيه عن الركوب أو لحمله على الدابة أو نحو ذلك لمرض فيه ونحوه من ضعف وعجز، كل هذا دل عليه النص. وأما القيام للقادم لمحض الإكرام والتعظيم، فعن أنس رضي الله عنه قال ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك، فلم يقوموا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، ففيه دلالة على المنع من القيام للإكرام، لأن القيام لو كان إكراما شرعا لم يجز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكرهه من أصحابه له، وهو أحق الناس بالإكرام صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف الناس بحقه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كره هذا القيام له من أصحابه، فعلى المسلم خاصة إذا كان من أهل العلم وذوي القدوة أن يكره ذلك لنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكرهه لغيره من المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فلا يقوم هو لأحد ولا يحب أن يقوم له أحد، بل كراهية الناس لهذا القيام أولى بهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إن لم يكرهوه اعتادوا القيام يقوم بعضهم لبعض، وذلك يؤدي بهم إلى حبهم لذلك، وهو سبب يستحقون عليه النار كما في الحديث. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت ما كان من شبه فاطمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في الكلام والحديث والجلسة: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بهذا اللفظ في صحيح سنن الترمذي: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا. هذه الألفاظ متقاربة في المعنى، معناها الهيئة والطريقة وحسن الحال ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى فاطمة قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها، فيه جواز تقبيل الأب ابنته البالغة، وفيه القيام للضيف، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت إليه فأخذت بيده فقبلته، فيه جواز تقبيل الفتاة البالغة والدها، وفيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه فرحب وقبلها وأسر إليها فبكت، أي كلمها سرا، ثم أسر إليها ناجاها وأعلمها بسر فضحك. فقلت للنساء: إن القائلة عائشة رضي الله عنه وإن مخففة من الثقيلة، إن كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء فإذا هي من النساء. في رواية الترمذي وهي صحيحة: إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا. ثم بينت ما غير ظنها فقالت: بينما هي تبكي إذا هي تضحك. وفي رواية الترمذي: فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأتبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أتبت عليه ثم رفعت رأسها فضحك. فسألتها: ما قال لك؟ قالت: إني إذن لبذرة، وهو الذي يفشي السر ويظهر ما يسمعه. وقد تقدم هؤلاء كثيرون في المجتمع وخطرهم واقع ومتحقق: لا تكونوا بذرا مدايع، كما نهى عن ذلك علي رضي الله عنه. في لفظ للشيخين قالت فاطمة رضي الله عنها: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. أفشي أي أذيع وأنشر. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أسر إلي فقال: إني ميت. في الصحيحين: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت، والقائلة عائشة: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري. قالت: فبكيت. ثم أسر إلي فقال: إنك أول أهلي بي لحوقا. فسررت بذلك وأعجبني. وهذه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل معجزتان، فقد أخبر ببقائها بعده وبأنها أول أهله لحوقا به، وقد وقع كذلك كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ عند الشيخين: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن جابر حديثا يستدل به على قيام الرجل للرجل القاعد، وذكر فيه ما كان من اشتكاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. وعند مسلم اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، قال فالتفت إلينا فرآنا قياما وأشار إلينا فقعدنا. فيه جواز الإشارة والعمل القليل في الصلاة للحاجة، فصلينا بصلاته قعودا. فيه متابعة الإمام وصلاة المأموم قاعدا مع قدرته على القيام وراء إمامه الذي يصلي قاعدا. فلما سلم قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. فيه النهي عن التشبه بالمشركين. ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. فيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في القيام والقعود، وسيأتي إن شاء الله بلفظ ولا تقوموا والإمام قاعد. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا تثاءب المرء فليضع يده على فيه، فقال فيما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه، أي سترا على فعله المذموم الجالب للكسل. الجالب للكسل والنوم كما هو معلوم من حبائل الشيطان، فالإنسان إذا ما أخذته سنة من النوم وكان في العبادة مثلا وأخذ يدافع النوم فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينام، لأنه لا يدري لعله يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه، فإن الشيطان يدخل فيه، لأن الشيطان يتصاغر ويتعاظم في حجمه وجسمه وهو يجري مجرى الدم. وقد خص هذه الحال لأن الفم إذا انفتح لشيء مكروه شرعا صار طريقا للشيطان، فإن الشيطان متمكن من جوف ابن آدم يجري منه مجرى الدم. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، التثاؤب من الشيطان، إذا تثاءب فليضع يده على فيه فإنما هو من الشيطان. والتثاؤب إنما ينشأ من الامتلاء وثقل النفس وكدورة الحواس، ويورث الغفلة والكسل وسوء الفهم، وقد كرهه الله وأحبه الشيطان وضحك منه. وذكر الإمام رحمه الله تعالى بابا عقده فقال باب هل يفلي أحد رأس غيره، وذكر حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحانة فتطعمه، وقد اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار، وكانت أم حرام رضي الله عنها تحت عبادة بن الصامت، فكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه. هنا في رواية أنس رضي الله عنه وجعلت تفلي رأسه، أي تفتش فيه، هذا شاهد الباب. ولا يلزم أن يكون في رأسه صلى الله عليه وسلم شيء، بل سبب فلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إراحته صلى الله عليه وسلم، فإن الفلي سبب الإراحة، ذكر ذلك الحافظ في الفتح. فنام ثم استيقظ يضحك لرؤيا رآها صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه عن أم حرام وهي خالة أنس قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا من القيلولة، فاستيقظ وهو يضحك، نام نوم القيلولة فاستيقظ وهو يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة. قالت فقلت ادعو الله أن يجعلني منه، قال فإنك منه. قالت ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك فسألته فقال مثل مقالته، فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. قال فتزودها عبادة بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها رضي الله عنه. وذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث قيس بن عاصم السعدي لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر. قال فقلت يا رسول الله ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا ضيف؟ يريد بالتبعة ما يتبع المال من نوائب الحقوق. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال نعم المال 40 والأكثر 60 وويل لأصحاب المئين. وأصحاب المئين المئون جمع 100، إلا من أعطى الكريمة النفيسة العزيزة على صاحبها ومنح الغزيرة كثيرة اللبن وأراد المنيحة وهي الناقة أو الشاة ذات الدر تعار للبنها ثم ترد إلى أهلها، ونحر السمينة فأكل وأطعم القانعة من القنوع وهو الرضا باليسير من العطاء، قنع يقنع قنوعا وقناعة إذا رضي، وقنع بالفتح يقنع قنوعا إذا سأل، والمعتر الذي يتعرض للسؤال من غير طلب. ثم ذكر ما يكون من كرم الأخلاق ومحاسنها متعجبا ما أكرم هذه الأخلاق وأحسنها. ثم ذكر أنه لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي، يقصد المال السائمة، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قال كيف تصنع بالعطية؟ قلت أعطي البكرة وهو الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة، وبالكسر الناقة التي ولدت بطنا واحدا أو التي لم تحمل قبل ذلك، وأعطي النابة يعني الناقة الهرمة التي طال نابها أي سنها. ثم ذكر ما يكون من عطائه في المنيحة كما مر، ومن أنه لا يكف امرؤ عن جمل يختطمه للطروقة فيأخذ بزمامه ويمسكه ما بدا له حتى يكون هو يرده، والمعنى أن قيسا لم يكن ليستعجل في الرد والإعادة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا فقال فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟ فقال مالي. قال فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت وسائره لمواليك. ثم ذكر قيس ما كان بعد ذلك من نصيحته لولده، وقد مرت في حديث ذكره الإمام رحمه الله في الأدب المفرد وقد سبق. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. فذكر ما كان من ذهاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية علي رضي الله عنه ليوقظ عليا وفاطمة، وما كان بعد ذلك من قول علي رضي الله عنه يا رسول الله إنما أنفسنا عند الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، وهذا مستقى من قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يرجع إلي شيئا، وأيضا ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه ألا شاهد الباب ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وذكر أيضا حديث أبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيته يضرب جبهته ألا شاهد الباب، يضرب جبهته يضرب فخذه عند التعجب أو الشيء. وهو يقول يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون لكم المهنأ علي المأثم؟ ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه، وقد يضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا، كما في حديث أبي العالية البراء لما مر به عبد الله بن الصامت فألقى له كرسيا ثم سأله فضرب فخذه ضربة، قال: أحسب أنها قد أثرت فيها، أي في فخذه. ثم أخبره أن أبا ذر فعل ذلك أيضا. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى روايات فيما يتعلق بابن صياد، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاربه حتى ضرب ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ وساق الحديث. فهذا هو شاهد الباب، فضرب صلى الله عليه وسلم ظهر ابن صياد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال عبد الله بن عمر انطلق بعد ذلك هو أبي بن كعب يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طفق يتقي بجذوع النخل صلى الله عليه وآله وسلم، وابن صياد مضجع على فراشه في قطيفة، والقطيفة كساء له خمل له فيها زمزمة، وهو صوت يكاد يفهم أو لا يفهم، هو صوت خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم. فلما رأت أمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتقي بجذوع النخل نبهته فقالت: أي صافي، وهو اسم هذا محمد، أي تنبه وراءك محمد صلى الله عليه وسلم. فانتهى عما كان فيه من الزمزمة وسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبين. وكذلك ما كان من تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسيح الدجال، وما كان من بيانه صلى الله عليه وآله وسلم بتلك العلامة التي لم يعلم بها نبي قومه، ولتعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا يصب على رأسه 3 حفنات من ماء، وفي الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. قال الحسن بن محمد لجابر: أبا عبد الله، إن شعري أكثر من ذلك، أي أحتاج إلى أكثر من 3 غرفات. قال: وضرب جابر بيده على فخذ الحسن فقال: يا ابن أخي، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. فضرب جابر بيده على فخذ الحسن بن محمد، وهذا شاهد الباب. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سرع، أي سقط على الأرض من فرس بالمدينة على جذع نخلة، وجذع النخلة ساقها أو نحوها، فانفكت قدمه وانفك العظم انتقل من مفصله، يقال فككت الشيء أبنت بعضه من بعض، فكنا نعوده في مشربة وفي مشروبة بالفتح وبالضم لعائشة، أي في غرفة لعائشة، قيل كالخزانة فيها الطعام والشراب، ولهذا سميت مشربة، إن المشربة بفتح الراء هي الموضع الذي يشرب منه الناس. فأتيناه وهو يصلي قاعدا فصلينا قياما، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا فصلينا خلفه قياما، فأومى إلينا أن نقعد، أو ما أشار في جواز الإشارة المفهمة في الصلاة لحاجة. فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. فيه صلاة المأموم قاعدا مع قدرته على القيام وراء إمامه الذي يصلي قاعدا، ولا تقوم والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم. فيه النهي عن التشبه بالمشركين. وذكر الإمام رحمه الله حديث جابر لما ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار: لا نتنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة، فقال: جئتموني تسألوني عن الساعة؟ قلنا: نعم. قال: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. قلنا: ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه محمدا. فقالت الأنصار: لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني لا نطلق عليك كنية الرسول وهي أبو القاسم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال: ما من نفس منفوسة، أي مولودة، يأتي عليها 100 سنة. في رواية لمسلم: ما من نفس منفوسة اليوم، تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وفي رواية لمسلم: ما من نفس منفوسة تبلغ 100 سنة. قال سالم: تذاكرنا ذلك عنده، إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ. والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من 100 سنة، سواء قل أمرها قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق 100 سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفعل الأنصار: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم الإمام البخاري وأن يرحمنا وأن يرحم سائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.